صرت ما نام ما نام وتحسر على الأيام حالي دون حال لجانو يا يبهد ما دام الشمس غابت وهل الليل وين انطي الوجه هسه من يوم المشى عني وضعي ما بقى نفسه لما تجي الليل بجي يا ليل عد دمعة تجي ما يبدي القلق خوف وألم الشغلة مو ملك حجي يا ليل صرت ما نام ما نام واتحسر على الأيام حالي بدون محال جانو يا يبد ما دام جانو يا يبد ما دام الشمس غابت وما ادري صار شو قلبي وقاف ميدك احس الليل كتالي وقفت مجلب ويخنق دمعي مطر قلبي انكسر يا ليل وجروحي تون بعد احس ماكو نفس والدنيا صارت لي سجن.